الله تعالى أكبر من كل شيء، أكبر مما يشغله من مشاغله الدنيوية وهمومه، من أمواله وأولاده، من السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن. فالله تعالى أكبر، وهو ابتدأ مناجاته الآن، فهو يتفرغ في هذه المناجاة لا يشتغل بغيرها. كل ما حوله من الهموم ألقاه وراءه وأقبل على الله تعالى بكله، لأن الله تعالى أكبر من كل شيء. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان، ويسقط بفراغ التكبير كله وكشف يديه هنا، وفي الدعاء أفضل، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه. يقول إذا كان الإنسان ما يستطيع يرفع يديه، إما لي مرض أو لي مانع يمنع من ذلك، فإنه يرفعهما حسب الإمكان. كان تكون اليد مكسورة مثلا، أو مصابة بشلل، أو تؤلمه إذا رفعها، فإنه يرفع حسب الإمكان. وإذا انتهى من التكبير فإنه يسقط الرفع، يعني لو أن إنسانا كبر ولم يرفع يديه فإنه لا يرفعهما بعد ذلك، لأنه فات محلهما، فرفعهما حينئذ لا مكان له ويعتبر عبث. قال: تكون يديه مكشوفتين. لو كان عليه مشلح أو كان عليه رداء فإن السنة أن تكون يديه مكشوفة، ليست مغطاة بالحرام أو بالمشلح أو بنحو ذلك من اللباس. وكذلك في حال الدعاء، إذا كان الإنسان يدعو فإن السنة أن تكون مكشوفة، أن تكون يديه مكشوفة ليست مغطاة، لأن هذا أبلغ في الافتقار وإظهار الحاجة إلى الله. قال: ورفعهما، أي رفع اليدين عند التكبير، إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، أي أنه ليس بينه وبين الله تعالى شيء، فالذي بينه وبينه انكشف، وهو الآن يتصل بهذه الصلاة بالله تعالى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال لمؤذنه: أرحنا يا بلال بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام ارتاح من مشاكل الدنيا وصار يناجي الله تعالى، وهو يشعر في قرارة نفسه بالاتصال بالله جل وعلا والأدب معه، وهو يعبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يقينا يراك يا عبد الله. وهكذا المطلوب من كل مؤمن أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن هو يرى ربه فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، هو يطلع على كل حركة منك وسكوت، ويطلع على ما تضمره في قلبك. فعليك إذا قلت الله أكبر أن تدرك معنى ما تدل عليه هذه الكلمة، وأنك ابتدأت عملا متفرغ فيه الآن عن كل المشاغل، متفرغ عن كل عمل إلا عمل واحد، وهو مناجاة الله تبارك وتعالى، وحينئذ لا تنشغل بغيره، لأنه أكبر من غيره، أكبر من كل المشاغل. يقالك السجود، أي كما أن الإنسان إذا سجد كانت يديه حذو منكبيه في حال السجود، فكذلك في حال التكبير يجعل يديه حذو منكبيه. ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى، فإن لم يمكنه اسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليه. يقول إن الإمام يسمع المأمومين بالتكبير، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال من الركوع والسجود والرفع منه، وقول سمع الله لمن حمده من إذا رفع من الركوع، فإنه يسمع المأمومين إن أمكن يسمعه جميعهم فهذا هو المطلوب، وإن كانوا كثيرين بحيث أنهم بعدوا عنه فيبلغ من وراءه البعيدين فيتابعه بعض المأمومين برفع الصوت، وهذا كانت الحاجة إليه ظاهرة قبل أن تأتي مكبرات الصوت، فإنه وخاصة إذا كان المسجد كبيرا جامعا فإن الإمام لا يسمع إلا بعض المأمومين والبقية لا يسمعون لبعدهم عن الإمام، وكذا لو انطفأ الكهرباء الآن في وقت اجتماع الناس في مسجد يجتمع فيه ناس كهذا المسجد أو في مسجد الجامع في أي مكان، فإنهم يحتاجون إلى مبلغين فيكبرون مع الإمام، وإذا قال سمع الله لمن حمده يقولون ربنا ولك الحمد، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يبلغ بتكبيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيره في بعض المناسبات. كقراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين وغيره أي غير الإمام وهم المأموم. يقول أي أنه يسن للإمام أن يسمع من خلفه من المأمومين القراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تصلى في الليل كالفجر والمغرب والعشاء، فالصلاة الجهرية يسمع الإمام من خلفه ولو لم يسمع جميع المؤمنين وإنما يسمع بقدر ما يستطيع، وكذلك صلاة الجمعة وصلاتي العيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر، فإن هذا كله مما يشرع للإمام أن يسمع المأمومين. وأما غير هذه الأحوال فإنه يسر فيها كصلاة الظهر والعصر والصلاة والركعة الثالثة في المغرب والركعتين الآخرتين في العشاء فإنه يسر فيها، وكذلك المأموم فإنه يسر بقراءته لا يجهر بها، والمنفرد كذلك يسر بها ولا يجهر بها، وإذا كان المأموم يصلي إذا كان الإنسان يصلي منفردا في صلاة جهرية فإنه يباح للمنفرد أن يجهر وأن يسر، لو صلى الإنسان العشاء منفردا فإنه يباح له أن يجهر في الركعتين الأوليين وأن يسر فيهما، وكذا المغرب والفجر وكذا صلاة الليل، فإنه يباح له الجهر ويباح له الإسرار، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت وهو ما يتأتى استماعه حين حيث لا مانع، فإن كان مانع بأن كان عياط وغيره فبحيث يحصل السماع مع عدمه. يقول الإنسان الذي يصلي لا بد أن ينطق سواء كان سري أو جهري، فلا بد أن ينطق بالتكبيرات وبالقراءة بحيث يسمع نفسه، أي يسمع نفسه بأنه نطق بقراءة الفاتحة أو قول ربي اغفر لي أو الله أكبر أو ربنا ولك الحمد أو قراءة السورة، بحيث أنه يسمع نفسه، لأنه بدون ذلك لا يعتبر كلاما. فإن كان ليس حوله أحد فلو بان صوته لمن حوله يسيرا، وإذا كان حوله أحد كما لو كان في مسجد وبجواره مصلون فإنه بحيث يسمع نفسه هو دون أن يؤذر أو يشوش على من بجواره، فإنه إذا رفع صوته بحيث يسمعه من بجواره يشوش عليه، وحينئذ يضره ويؤذيه في صلاته. ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا لقول علي: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. يقول الإنسان بعد أن ينتهي من التكبير فإنه يضع يده اليمنى على اليسرى، ذكر هنا أنه يضعها تحت سرته لحديث ورد عن علي رضي الله تعالى عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، هذا رواه أحمد وأبو داود، وضعفه بعض العلماء وقالوا إن هناك حديثا أصح منه، وهو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى، وهذا صححه ابن خزيمة، وقالوا إنه أصح من حديث علي رضي الله تعالى عنه. فوضع اليدين على الصدر أصح من وضعها تحت السرة، والخلاف في هذا هو خلاف في أمر مستحب ليس بواجب، فالخلاف فيه يسير، ولكن الأفضل للإنسان والأصح إن شاء الله هو أن يضع يديه بعد التكبيرة الإحرام يضعها على صدره ما دام قائما، سواء كان ذلك في حال قراءته للفاتحة والسورة أو بعد رفعه من الركوع، وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة إن شاء الله. وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده، لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة. نعم. قال: بعد أن ينتهي الإنسان من التكبير يكون بصره بعد ذلك متجه إلى موضع سجوده، يكون ينظر إلى المكان الذي يسجد فيه، هذا هو المطلوب من الإنسان، لأنه أدعى للخشوع وأطرد للهواجس وشرود الذهن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه إلا إذا كان في حال خوف، كما أن يكون الإنسان يصلي صلاة الخوف فإنه محتاج إلى أن يراقب العدو، هل ذهب هنا أو ذهب هناك أو هل سيأتي أو يكر أو يفر عليهم، فإنه لا بأس بمتابعته ببصره. أما إذا لم يكن كذلك فإن الأفضل أن ينظر إلى موضع خشوعه. وقال بعض العلماء إنه أيضا إذا كان في الحرم فإنه ينظر إلى الكعبة، وبعض العلماء قالوا لا، إن المسجد الحرام وغيره كلها سواء، فالأفضل في حق الإنسان أن ينظر إلى موضع سجوده. والذين قالوا إنه ينظر إلى الكعبة اشترطوا بأن لا يوجد بينه وبينها ما يشغله. ونقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم. هل يجوز أن يجهر الإمام في صلاة الظهر؟ هذا خلاف السنة، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر إلا في بعض المواضع، في كأن يجهر بآية أو بآيتين أو جزء من آية لأجل أن يسمع من خلفه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول الصحابة كان يسمعنا الآية أحيانا، فإنه هذا خلاف السنة. يقول هل يجوز أن يتصرف الإمام، أن ينصرف الإمام بسرعة يعني بعد السلام؟ هو المشروع للإنسان الإمام أنه لا ينصرف إلا بعد أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك ينصرف، هذا هو الأفضل والسنة. ولو انصرف بسرعة فإنه لا شيء فيه لأنه خرج من الصلاة، لكنه خلاف السنة. يقول هل هناك عدد محدود في التسبيح في الركوع والسجود؟ الواجب واحدة وأدنى الكمال ثلاث والكمال عشر، كما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما شبهها من رأى عمر بن عبد العزيز، فإنه شبه ركوعه وسجوده بركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وكان يسبح عشرا في الركوع وفي السجود. وأدنى الكمال هو عن الإنسان لا يقلل أقل من ثلاث، وإن لم يتيسر ذلك فالمجزئ واحدة. هذا يقول نرى كثيرا من الناس وخاصة في المسجد الحرام يبيعون الصف الأول، وذلك إلى آخر السؤال. على كل حال البيع ما يجوز، الإنسان ما يبيع إلا شيء يملكه، والحرم ما حد يملكه لأنه حق لله تعالى، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، وحقك فيه ما دمت جالسا، فإذا قمت منه فأنت وغيرك سواء، إلا إذا قمت منه وأنت ستعود إليه بعد قريب، كأن ذهبت لتتوضى وتعود، أو حصل لك أمر طارئ وانتقلت من مكانك، ذهبت مثلا تطوف وتعود، أو ذهبت لتستند على عمود بعض الوقت ثم تعود، فهذا حقك وأنت أولى به. أما أن تبيعه أو تؤجره فهذا لا يجوز ولا يصح، ولا أتصور أنه يوجد، لا أتصور أن أحد يعمل هذا الشيء. ولعل السائل خانته العبارة بهذا السؤال، والإنسان مطلوب منه إذا كان يريد أن يحرص على ثواب الصف الأول أن يبكر بنفسه ويجلس فيه فإن هذا هو المشروع. وأما أن يستأجر شخص لأجل أن يجلس مكانه، أو أن يؤجر أو يستأجر، فهذا عمل غير صحيح ولا يصح. والحرم وكذلك كل المساجد حق لله تعالى، لا يجوز بيعها ولا إجارتها. هذا سؤال في الطلاق، وأرجو أن صاحب هذا السؤال يبدو أن مسألته خاصة أن يراجع المحكمة، أقرب محكمة إليه، ويعرض موضوعه عليه، خاصة أنه في طلاق الثلاث، فأفضل من أن تعرض على الناس. يقول: ماذا يلزم من استمنى بعد التحلل الأول من الحج بدون فرج؟ بعض الفقهاء قالوا عليه فدية شاة، أنه يلزمه فدية شاة، لأن هذا من الرفث وعليه فيه شاة، لأنه بعد التحلل الأول. هذا يقول: إذا أحرمت لزوجتي من أدنى الحل ثم أدخلتها الحرم وجعلتها تعتمر وحدها تطوف وتسعى وتقصر، هل في ذلك حرج؟ هل أنت خرجت من مكة أو أتيت بها من جهة أخرى؟ إن كنت خرجت بها من مكة فهذا من أدنى الحل، هو ميقات أهل مكة، من أدنى الحل، من التنعيم أو عرفات أو جعران أو غيرها مما هو خارج حدود الحرم، والعمل كله صحيح. كونها تطوف وحدها أو تسعى وحدها هذا لا شيء فيه، يجوز هذا لا شيء فيه. أما إذا كنت أتيت بها من مكان بعيد ولم تحرم إلا من حدود الحرم فإن هذا يلزمك به دم، لأنها تركت الإحرام من الميقات. وإذا لم يتضح للسائل الجواب يسأل بعد ذلك، هذا الذي يظهر لي من سؤاله. هذا يقول: لو قال إنسان معنى الله أكبر بلغته، ولأنه لا يقدر نطقه بلغة العرب مثل الفارس أو غيرها، نقول: لا يصح لإنسان أن يأتي بهذه التكبيرات إلا بالعربية، ولا يقوم غيرها مقامها، ويجب عليه أن يتعلمها، ولو ضاق الوقت فإنه يصلي على حسب حاله، لكن يجب عليه إذا قبل أن يدخل وقتها وعنده متسع، عنده مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة قبل أن يخرج الوقت، يجب عليه أن يتعلم هذه الأشياء، وتعلم الفاتحة، لأنها أركان من أركان الصلاة، فتكبيرة الإحرام ركن وبقية التكبيرات واجبة، وقراءة الفاتحة ركن، فهذه يجب على الإنسان أن يتعلمها ويأتي بها. هذا يسأل يقول: هل اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله؟ ورد هذا، ذكر هذا بعض العلماء أن اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله. يقول: قول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال عليه الصلاة والسلام: من تكهن أو تكهن له فقد كفر، وما حكم من يتكهن مع كونه عالما؟ وهل يكفر هذا العالم أن يكون، وهل يجوز أن يكون إماما للناس؟ الذي يتكهن أو يكون كاهنا في نفسه أو يعتقد في الكهنة الناس أو الضر، هذا كافر. وكما قال تبارك وتعالى: وما كفر سليمان، سليمان رسول من عند الله، وأما الشياطين فهم الذين كفروا يعلمون الناس السحر. كما قال تعالى وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فإن تعلمت منا هذا العلم فإنك تكفر به. فالإنسان لا يجوز له أن يتعلم السحر ولا الكهانة ولا يتعاطاها بأي صورة. وسليمان عليه السلام هو نبي من الأنبياء ولم يتعامل بالسحر، وإنما الشياطين هم الذين كانوا يتعاملون به كما قال الله تعالى وما كفر. هذا السؤال في الرضاعة، يقول ولد وبنت رضع من امرأة واحدة بعد نقول اذا كان الرضاع اذا ارتضع طفلان من امرأة فانهما يصيران اخوين اذا كان هذا الرضاع في الحولين اي في السنتين الاوليين من عمرهما، وكان الرضاع 5 مرات، يعني ان الطفل يمسك بالثدي ويطلقه 5 مرات، فاذا امسك الثدي ومصه ثم اطلقه فهذه رضعة ولو كان بمكان واحد، يعني طفل امسك الثدي ثم مصه ثم اطلقه ثم امسكه ثانية ثم اطلقه فان هذه تعتبر رضعتين. فإذا حصل أن الطفل ارتضع من امرأة 5 مرات فإنه يعتبر ولدا لها، ولو أتى ولد ثاني من أناس آخر وارتضع منها فإنه يصير أخا لهذا الولد، فيصيران أخوين من الرضاعة وتنتشر بينهما الحرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا سؤال طويل أيضا في الطلاق، لعل صاحبه يسأل بعد الدرس. هذا يقول إذا وجد شخص مال يسير مثل ريال أو ريالين هل يتصدق به أم ماذا؟ نقول هذا يعود إلى طبيعة أهل البلد، إذا كان هذا مما تتبع همة أوساط الناس فإن أمره سهل لا يعتبر لقطة، فإنه لو استعمله لو أنفقه لو أخذه لا شيء عليه. أما إذا كانت تتبعه همة أوساط الناس للناس الأغنياء ولا الناس الفقراء فإن هذا يعتبر لقطة. فإذا كان في مكة مثلا في الحرم فإنه لا يجوز التقاطه إلا لمنشد، أي لإنسان يبحث عن صاحبه حتى يجده ولا يتملكه بحال من الأحوال. وأما ما كان خارج الحرم فإن الإنسان يعرف علاماته ثم يعرفه مدة سنة في مجامع الناس في وسائل الإعلام من صحف وغيرها لمدة سنة، فإن أتاه صاحبها وإن لم أعطاها إياه وإن لم يأته فإنه يستنفقها، وإذا أتاه ولو بعد 10 سنين فإنه يدفع له المبلغ. يقول رجل استدام من شخص مبلغ 70 ريال وكأنه يقول توفي هذا الرجل فهل يعطي ورثة 70 ريال بقيمتها اليوم؟ نقول ما هو الريال الذي أخذته؟ هل هو ريال ورق ولا ريال فضة؟ كان ريال فضة فتدفع لهم ريال فضة الآن، وإن كان ريال ورق فتدفع لهم ريال ورق بسعر اليوم. هذا يقول هل يجوز أن يصلي المسلم بالإنجليزي إذا كان لا يعرف العربية؟ وإذا كان يعرف فهل يجوز له فقط القرآن بالإنجليزي ليعلم به غيره؟ لا، ما يصح الصلاة إلا بالعربي. والإنسان إذا كان لا يحسن العربية أبدا فيجب عليه أن يتعلم الأركان والواجبات، يتعلم الفاتحة ويتعلم التكبير ويتعلم سمع الله لمن حمده وسبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى، لأن هذه الأمور لا بد منها في الصلاة، منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب، وكذلك التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه لا بد من أن يأتي بها الإنسان بالعربية ويجب عليه أن يتعلمها. إذا ضاق عليه الوقت كما قلت قبل قليل فإنه يصلي على حسب حاله ويتعلمها بعد ذلك قبل أن يدخل عليه وقت الثانية. هذا يقول: ما حكم تسمية بعض تسمية ببعض الأسماء مثل اسم ملاك نحو ذلك، وذكر أن ملاك مفرد ملائكة ونحو ذلك؟ على كل حال التسمية لا بأس بها إن شاء الله. فالأسماء تسمية الإنسان باسم ملك من الملائكة هذا لا يؤثر ولا يضر، هذا الذي يظهر، والله أعلم. وصلى الله على نبينا.